بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة مما رزقناه يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر ولكم الليل والنهار رزقناهم من